بعض النساء هداهن الله يتجوزن في اللبس أمام النساء فيلبسن الملابس القصيرة أو الخفيفة ويظهرن العنق والصدر والظهر والذراعين بكاملها بحجة أنهن أمام نساء، وإذا نصحناهن في ذلك قلنا لا يوجد دليل نصي في أن عورة المرأة في عورة المرأة أمام المرأة، فماذا نرد عليهن؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد. فقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، ولا شك أن أعظم مكارم الأخلاق عقيدة التوحيد بإخلاص العبادة لله جل وعلا وإقامة شعائر الدين فرائض الإسلام التي كلها لإقامة ذكر الله وتحقيق عبادته. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذه الكلمة أساس الاعتقاد والمدخل لدين الله الحق. لا سبيل إلى الدخول في دين الله إلا بهذه الشهادة، ومعها صاحبتها شهادة أن محمدا رسول الله. فرائض الإسلام كلها شعب، ومن شعب الإيمان الحياء، وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لا شك أن المرأة لا يجب عليها أمام النساء أن تستر عنقها ورأسها وذراعيها، ولكن كلما حرصت المرأة على استشعار الحياء مع النساء وفي خلوتها وانفرادها، كلما كان الحياء خلقا لها لازما لها في تصرفاتها كلها. وإذا تساهل المرء وتجوز في بعض الأمور ربما اعتادها فصارت جزءا من حياته وبعضا لا ينفصل من خلقه وعاداته، ولذا فيجمل بالمرأة أن تكون دائما حيية خفرة تعتني بالستر وتهتم بالعفاف وتأخذ بأسباب الحيطة. وليس كل مباح يجمل بالمرء أن يتظاهر به إلى أقصى حدود التظاهر. لا شك أن الإنسان لا لوم عليه في الأخذ بالمباح، إلا أن التوسع في المباحات قد يجر إلى ما وراء ذلك، والتوقع والحيطة والابتعاد عن الأحمية التي من وقع فيها أوشك أن يقع في المحذور هو الحزم. فنسأل الله الهداية لنا ولكافة المسلمين رجال ونساء، وأن يصلح حال أمة محمد في كل مكان، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.